لا حديث أبي الخلق كما جاء في النسائي يوم الجمعة في مساء عشرة الثاني الحديث. فهل إذا استحم أو إذا اغتسل هذا الرجل يغتسل يوم الجمعة يعني بداية من الفجر أو بعد الفجر إلى أن ينتهي هذا الدماغ 12 ساعة أم يغتسل في ليلة الجمعة ويغتسل من ليلة الجمعة؟ من أتى الجمعة فليغتسل، يعني المفروض أن يصلي الجمعة بغسل الجمعة، لكن هذا ليس شرطا كما يذهب إلى ذلك ابن حزم، لكنه واجب في أصح قولي العلماء غسل الجمعة. العلماء يقولون منهم من يقول إنه مستحب، منهم من يقول واجب، نحن نتبنى الوجوب ولكن ليس شرطا لصحة صلاة الجمعة، ثم نتبنى أن يغتسل لصلاة الجمعة، لأننا حينما نتأمل في مجموع ما جاء من الأحاديث الصحيحة في أصل شرعية الأمر بغسل الجمعة نجد أن السبب كان كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصحابة وبخاصة منهم الأنصار كانوا عمالا، كانوا يعملون في أرضهم ثم يأتون إلى المسجد وقد لبسوا ثياب الصوف كما هو معلوم فيتعرقون فيخرج منهم رائحة العرق والصوف فيتأذى المصلون أو الحاضرون في المسجد يوم الجمعة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو حظ دون أمر، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالغسل في عديد من الأحاديث. ثم نلاحظ سبب رواية عمر بن الخطاب للحديث الذي سبق أن ذكرته آنفا، من أتى الجمعة فليغتسل، كان يخطب ذات يوم على المنبر عمر بن الخطاب حينما دخل رجل، وفي رواية أنه عثمان، فقطع عمر خطبة ليوجه الكلام إلى عثمان الداخل ويذكره بأنه تأخر، فقال لم يكن إلا أن سمعت الأذان وتوضأت ثم جئت، قال والوضوء أيضا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل، فهذا يؤكد المعنى الذي ذكرته آنفا لأن الغسل ليوم الجمعة ليس هو في ساعة من 12 ساعة التي أشرت إليها في حديث جابر، فهم الجواب من أتى الجمعة فليغتسل وليس في الليل. أولا إذا كنا بدنا نلاحظ اللفظ هو النهار يعني بعد الفجر لابد هذا أقل شيء، لكن تمامه أن يغتسل بين يدي صلاة الجمعة. اللهم إلا إذا كان هناك ناس، وهؤلاء بلا شك فيهم قلة، فيما إذا اغتسل بعد الفجر بقي محتفظا بوضوئه إلى أن يصلي صلاة الجمعة، فهذا قد حقق نص الحديث وغايته وحكمته، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. لذلك ننصح كل من أراد أن يحقق هذا الأمر النبوي الكريم أن يؤخر غسله للجمعة إلى قبيل صلاة الجمعة أو قبيل انطلاقه لصلاة الجمعة، وكلما بكر كان له أفضل. انتهينا إن شاء الله على رأيك.